بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد الله في عمره ويوسع عليه في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. إن سأل سائل عن هذا الخبر فقال: كيف تجمع بينه وبين قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال في موضع آخر: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فأخبر أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، فكيف يجوز مع هذا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تمد في العمر وروي تزيد في العمر؟ قالوا: ويؤيد ما في الكتاب، ما روي من أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: اللهم متعني بأبي سفيان وبأخي معاوية. أبي نعم. فقالت: اللهم متعني بأبي سفيان. أحسن الله إليك. يظهر حول. نعم. اللهم متعني بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله في آجال مضروبة وأرزاق مقسومة لا يؤخر منها شيئا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن الله يبعث ملك الأرحام فيكتب أجل المولود في بطن أمه ورزقه وشقاوته وسعادته، فيقال له، انتهى الحديث، فيقال له: قد قال بعض أهل العلم إن معنى الزيادة في العمر نفي الآفات عنهم والزيادة في أفهامهم وعقولهم وبصائرهم، وليس ذلك زيادة في أرزاقهم ولا في آجالهم، لأنه قد أخبر سبحانه أنه يزيد من يشاء من فضله، ولم يخبر أنه يزيد من يشاء في رزقه وفي أجله، بل أخبر بضد ذلك فقال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال بعضهم: إن الله سبحانه يكتب أجل عبده 100 سنة عنده، ويجعل تركيبه وهيئته وبنيته 80، فإذا وصل، ويجعل تركيبه نعم وهيئته وبنيته 80، فإذا وصل رحمه زاد الله في ذلك التركيب وفي تلك البنية، ووصل ذلك النقص فعاش 20 أخرى حتى يبلغ 100، وهو الأجل الذي لا يستأخر عنده ولا يستقدم فيه. انتهى؟ نعم. وقال بعضهم معنى ذلك أن يكون السابق في المعلوم، أنه إذا وصل رحمه كان عمره أكثر منه إذا لم يصل، فيكون كله مما سبق في العلم. هذا هو المعتمد على الحد الذي يحدث. نعم. فالله سبق علمه وكتابه، يعني بالأسباب والمسببات وما ترتب على سبب، فإنه لا يكون إلا بذلك السبب. فمن وصل رحمه وكان وصل رحمه سببا في طول عمره فقد سبق القدر بذلك كتابا وعلما. الحمد لله يا رب. يعني يستفاد من هذا الحديث، وهذا يجري في كل ما يجري على الإنسان، كلها أسباب ومسببات، والقدر شامل للأسباب والمسببات. كذلك الرزق، الرزق له أسباب، فإذا الإنسان طرق الأسباب وكدح: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فمن مشى وسعى وكدح وعمل ورزق بسبب ذلك علمنا أن الله قد قدر له ذلك. ومن وهكذا أمر السعادة أيضا، أمر السعادة والشقاوة مرتبة على الأسباب. فمن آمن واستقام واتقى الله وأطاع ونجا من النار وفاز بالجنة، فكل من السبب العمل والنتيجة الجزاء كلاهما قدره الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. الله. مش الفرق أحسن الله بين القول الأول وقول الثاني؟ الأول يقول: قال بعض أهل العلم إن معنى الزيادة في العمر نفي الآفات عنهم والزيادة في أفهامهم وعقولهم وبصائرهم. يقولون عبر بعضهم بالبركة، يعني زيادة معنوية، ما هي بزيادة أيام، ما هي بزيادة أيام. نعم. لا. نعم. والقول الثاني وقال بعضهم إن الله سبحانه يكتب أجل عبده 100 سنة. هذا اللي ما له أصل، هذا تخرص. هذا مو زيادة في النشاط والقوة أحسن الله ليك، يعني كأنه حمل الزيادة على النشاط والقوة. إيه لا بس 80، شو معنى 80؟ لا هذا تمثيل الشيخ أحسن الله. أقول هذا تمثيل، يعني هو يقول لو أن الله عز وجل كتب أجل عبد من عباده 100 سنة وجعل تركيبته وهيئته وبنيته 80، يعني لو قدر أنه جعل 80، فإنه إذا وصل رحمه يزيد الله فإذا وصل رحمه زاد الله في ذلك التركيب. كان الله يجعله أجلين، الأول هو المشهور عند المتأولين إن الزيادة معنوية، يقولون إن الزيادة إنه يبارك الله له في رزقه، يبارك له في نفسه، في عقله، في بدنه. نعم. أحسن الله إليك. وقال بعضهم معنى ذلك أن يكون السابق في المعلوم أنه إذا وصل رحمه كان عمره أكثر منه إذا لم يصل، فيكون كله مما سبق في العلم على الحد الذي يحدث ويوجد في المستأنف. وقد روى أبو الحفص العكبري بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا لا يزاد في عمره الذي أجله الله له، ولكن الزيادة في العمر الرجل يموت ويدع ذرية صالحة فيدعون له من بعده ويتبعونه بالعمل الصالح. وش أصل هذا الحديث؟ قال إسناده ضعيف، أخرجه الطبراني في الأوسط. أحسن الله عليك. فإن قيل فما معنى قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب؟ قيل معنى ذلك: أي من قل عمره أو كثر فهو يمضي إلى أجله الذي كتب له. وقوله: ولا ينقص من عمره كل يوم حتى ينتهي إلى أجله إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ مكتوب قبل أن يخلقه، قد بين قدره لا أنه يكون زائدا، قد بين قدره لا أنه يكون زائدا ثم ينقص أو ناقصا ثم يزيد، لأن ذلك يؤدي إلى أن لا يكون الله تعالى عالما بالأشياء قبل كونها على حسب ما يكون، ولا يجوز ذلك في وصفه. فعلم أن المراد به تعريفنا أن التفاوت الواقع بين الأعمال في اختلاف مددها في الطول والقصر والزيادة والنقصان، كل ذلك في كتاب مبين على حد واحد صدر عن علم سابق محيط. والمخالف في هذا الأصل القدرية، لأنهم يقولون بقطع الأجل، ومعنى ذلك أن الله تعالى قد جعل لبعض الأحياء مدة حياته 50 سنة ثم يقتله القاتل فيجعل ذلك سنة ويقطع عليه بلوغه المدة التي قدر الله له ذلك، وهذا قول يخالف ما تقدم من الكتاب والسنة، ويؤدي إلى وصف الله عز وجل بالقهر والغلبة، لأنه إذا أراد أن يكون أجل زيد 50 سنة وأراد غيره أن يكون سنة فلم يمكن من بلوغه الأجل الذي أجله الله له، وأراد أن يبلغه عليه أجله فقد قهر. أحسن عليك. ويؤدي إلى وصف الله عز وجل بالقهر والغلبة، لأنه إذا أراد أن يكون أجل زيد 50 سنة وأراد غيره أن يكون سنة فلم يمكن من بلوغه الأجل الذي أجله الله له وأراد أن يبلغه عليه أجله فقد قهره في مراده وغلبه في حكمه، وذلك لا يليق بوصفه. هذا اللي يقول أهل السنة إن مذهب القدرية تضمن تعجيز الرب في هذا الباب وفي غيره، تعجيز الرب، ويقول إن الله شاء الإيمان وشاء والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر إيش؟ مشيئة الله. نعم. صلى الله عليك. ولأن من قال منهم بقطع الأجل يلزمه أن يقول بزيادة الأجل إذا وصل رحمه وتجنب الآفات، وهذا لازم لمن فرق بين الأمرين، ومن جمع بين الزيادة والنقصان فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة. فإن قيل فما معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ قيل قد قيل فيه وجوه، أحدها أن معناه سمح صلى الله عليه أقول تقف على هذا. طيب نعم بعدك. كلها ممكن، لكن القول بامتناع انه ان هذا هو تأويله انه ان المدة لا تزيد، هذا هو حما انه قال ان الزيادة تشمل هذا وهذا، يعني صلة الرحم تعود على الواصل بالخير بزيادة عمره بطول عمره والبركة في علمه وفي عقله وفي رزقه وكل شيء.